بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجملة التفسير ما لها محل، وقيل ما نال المفسر تنبه. الجملة الثانية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة التفسيرية، والصحيح أنه لا محل لها، وخالف الشلوثيني في ذلك، وهو عالم جياني أندلسي نحوي كبير، شيخ ابن مالك رحمه الله تعالى، فقال إن جملة التفسير يحكم لها بمحل الجملة التي فسرتها، فهي عنده في نحو زيدا ضربته ابتدائية، لأنها فسرت جملة ابتدائية، وحينئذ لا محل لها. وفي نحو إنا كل شيء خلقناه بقدر تكون في محل رفع، لأنها مفسرة لخبر إن. واعترض ابن هشام على هذه الأمثلة وقال إن جملة الاستغلال ليست من الجمل التفسيرية، ثم قال: وهي فضلة تبين ما تلي نحو فأوحينا. جملة التفسير هي فضلة، أي صالحة للسقوط، ليست عمدة. واحترز بذلك عن الجملة التي تفسر وهي ليست بفضلة، وذلك مثل الجملة التي تفسر ضمير الأمر والشأن: قل هو الله أحد. هو مبتدأ، ضمير الأمر والشأن، الله مبتدأ، أحد خبر عن الله، وجملة الله أحد مفسرة لضمير الأمر والشأن، ولكنها لها محل لأنها خبر عن المبتدأ. ونظير ذلك ما ذكرنا أمس في قول الله تعالى: لكن هو الله ربي. فأصل هذا الكلام: لكن أنا هو الله ربي. فلكن أصل حرف معناه الاستدراك، وقد يعطف به، وأنا مبتدأ، وضمير الأمر والشأن خبر عنه، والجملة التي بعده هي خبره وهي مفسرة له كذلك. وقد حذفت همزة أنا حذفا اعتباطيا، وأدغمت النون في النون. تبين ما تلي، أي تبين ما تلت. ثم مثل لذلك قال: فنحو فأوحينا، معناه أشار بهذا إلى قول الله تعالى: فأوحينا إليه. ما هو هذا الوحي الذي أوحي إليه؟ أن اصنع الفلك. فجملة أن اصنع الفلك مفسرة لما قبلها، فلا محل لها من الإعراب على قول الجمهور. ثم بين أن الجملة التفسيرية على ثلاث أقسام، وذلك أنها إما أن تقترن بأن، أو أن تقترن بأي، أو أن تكون مجردة منهما. فالمقترنة بأن مثالها ما مثلنا من قول الله تعالى: فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، فجملة التفسير هنا اقترنت بأن. وقد تقترن بأي كقول الشاعر: وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، وتقلينني لكن إياك لا أقلي. وترمينني بالطرف ما معنى ذلك؟ أي أنت مذنب. فهي تفسير لما قبلها لا محل لها من الإعراب، وهي مقترنة بأي. وأي هذه حرف عطف للنسق من حروف العطف عند الكوفيين، ولكن مذهبهم ضعيف لأنه لا يعلم حرف عطف يجوز حذفه دائما، ولا يعلم حرف يختص بعطف الشيء على مراده. إذن فهي ليست بعطف، وإنما هي حرف تفسير. إذا قلت هذا عسجد أي ذهب، أي حرف تفسير تفسر ما قبله. وقد تفسر المفردة هذا المثال، وقد تفسر جملة بجملة، كما في قول الشاعر هنا: وترمينني بالطرف أي أنت مذنب، وتقلينني لكن إياك لا أقلي. قال: وقرنت بأن وأي كقوله أي أنت مذنب وما من قبله، وزردت لذين قد تزرد منهما معا، فلا تفحب بأن ولا بأي. ومثال ذلك قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فجملة خلقه من تراب هنا مفسرة لقوله كمثل آدم. ثم قال له: كنت. فما معنى هذه المثلية؟ هل معناها أن عيسى خلق من غير أبوين كما وقع في شأن آدم عليه السلام؟ لا، المثلية ليست من هذه الجهة، وإنما هي من كون الله سبحانه وتعالى خلقه على غير مثال سابق، من كون الله تعالى خلقه على غير مثال سابق، وذلك أنه خلقه من أم لم تلتقي بأب، فهذا ليس له مثال سابق. وكذلك أيضا آدم خلقه الله تعالى على غير مثال. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في بيان قدرته الكاملة على الخلق أنه خلق آدم من غير أب ولا أم، خلق حواء من غير أم، خلق عيسى من غير أب، وخلق سائر الناس من آباء وأمهات. وزردت من ذين مثل ما تلي كمثل آدم، إشارة إلى الآية وما بعد يلي. الجملة الثالثة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب جملة صلة الموصول، سواء كان هذا الموصول اسميا أو حرفيا. فالجملة التي وصل بها اسم لا محل لها من الإعراب: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذه الجملة إذا أردت أن تعربها إعراب جمل، فإنك تقول في جملة إن الذين آمنوا ابتدائية فلا محل لها من الإعراب، وتقول في آمنوا هي صلة للموصول لا محل لها من الإعراب، وتقول في وعملوا الصالحات هي معطوفة على الصلة، إذن هي معطوفة على ما لا محل له، فهي أيضا لا محل لها. وتقول في قول الله تعالى كانت لهم جنات الفردوس نزلا هي في محل رفع خبر لإن. إذن الجملة الواقعة صلة للموصول لا محل لها من الإعراب، أيا كان هذا الموصول سواء كان نصا أو مشتركا، وهو الذي والتي وفروعهما والموصول المشترك. الموصول النص هو الذي والتي وفروعهما، والموصول المشترك هو أي وأل وذا وذو ومن وما، ستة أسماء جمعها بعض في قوله مشترك الموصول عند العلماء: أي وأل وذا وذو ومن وما. إلا أن أل كما هو معلوم لا توصل بالجملة إلا نادرة، الاسم الموصول الذي هو أب إنما يوصل غالبا بالصفة الصريحة كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وصفة صريحة صلة أب. وكونها بمعرب الأفعال قل، نعم قد توصل أب بالفعل المضارع قليلا، ومن ذلك قول الفرزدق: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا للرأي والجدل. ما أنت بالحكم ترضى حكومته، أي الذي ترضى حكومته. فوقعت صلة أد هنا فعلا مضارعا، وهذا نادر قليل. أما بقية الموصولات فإنها إنما توصل بالجمل أو بأشباه الجمل، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكلها تلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة وشبهها الذي وصل به كمن عندي الذي ابنه كفل. ومن شرط صلة الموصول، من شرط الجملة الواقعة صلة للموصول، أن تكون خبرية لا طلبية. وندر أو أول قول الشاعر: وإني لرى من نظرة قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها. لعلي فعل يدل على الرجاء، والرجاء من أقسام الطلب، والطلب لا ينبغي أن يقع صلة بالموصول، فهذا إما أن يحمل على الندور أو على الضرورة، أو أن يؤول بأن يقال: قبل التي أقول لعلي وإن شطت نواها، أو قبل التي أزورها واعترض بين ذلك قوله لعلي. كما يشترط فيها أيضا أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالموصول كما هو معروف، على ضمير لائق مشتملة، لا بد أن توصل بضمير يربطها بالموصول الذي وقعت صلة له، وهذا الضمير ينبغي أن يكون مطابقا أو لائقا. المطابق يكون في الموصولات التي تجمع وتجمع، فيكون الضمير مفردا إذا كان الموصول مفردا، مثنى إذا كان كذلك، مجموعا إذا كان كذلك. وأما الموصولات التي لا تجمع ولا تجمع كمن وما، فإن الضمير فيها لا يكون مطابقا من جهة اللفظ في الإفراد والتثنية والجمع، ولكن على كل حال يكون لائقا. ولذلك اختار ابن مالك هذه العبارة، فلم يعبر بالمطابقة وإنما عبر بكونه لائقا. وقد يخلفه الاسم الظاهر كما في قول الشاعر: سعاد التي أضناك حب سعادة، وإبعادها منك استمر وزاد. فاعتاض عن الضمير بالاسم الظاهر. وكذلك ما إذا وصل لها موصول حرف، الموصولات الحرفية ستة حروف هي التي تقع حروفا موصولة، وهي تؤول مع صلتها بمصدر. ولم يتطرق لها ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، ولكن ذكر الشيوطي في ألفيته النحوية فقال: موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، وذاك أن، والوصل فعل صرف، وكي بما ضارع للام قفا، وأن والوصل ابتداء وخبر، وما بذي تصرف لا ما أمر، ولو كما بسلو مفهم التمن، ومن يزد فيه الذي فما وهم. الجملة الرابعة هي الجملة الواقعة، جملة المعترضة، جملة الاعتراضية. قال: كذاك ذات الاعتراض تعدم كقوله وإنه لقسم، أي كذلك من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة المعترضة، وهي جملة تعترض أثناء الكلام وتعطيه توكيدا وتقوية وتشديدا. مثل لها بقول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. فوقع الاعتراض هنا بقوله وإنه لقسم، ووقع اعتراض أثناء اعتراض بقوله لو تعلمون. فسيصرح لنا بذلك لأن الاعتراض يدخل أثناء الاعتراض. ثم إن جملة الاعتراضية قد تلتبس بالجملة الموصولية، أقصد بالحالية، قد تلتبس بالجملة الحالية، ولكن يمكن أن تميز عنها ببعض المميزات. فذكر هنا جملة من المميزات التي يمكن أن تميز بها الجملة الاعتراضية عن الحالية. فمن ذلك أن الجملة الاعتراضية تقترن بالفاء، قد تقترن بالفاء، فالجملة الحالية لا تقترن بالفاء. ومثال ذلك قول الله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ. فقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان جملة اعتراضية، اعترضت بين قوله فكانت وردة كالدهان فيومئذ، لأنها جواب الشرط الذي هو إذا انشقت السماء فيومئذ. وكذلك أيضا فبأي آلاء ربكما تكذبان التي وقعت أيضا معترضة بين قوله ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، أي وبينهما جنتان مدهامتان، فمدهامتان هي نعش لجنتان. فوقع الاعتراض بهذه الجملة وقد تصلت بها الفاء، فهذا يدل على أنها غير حالية، لأن جملة الحالية لا تربط بالفاء. كذلك أيضا تقع الجملة الاعتراضية بعد حروف التنفيس، ومعروف أن الجملة الحالية لا يمكن أن تصدر بدليل استقبال، لأن الجملة الحالية تكون للحال والحال مناف للاستقبال. ومعروف أن حروف التنفيس هي حروف تدل على الاستقبال، لأن إنما سميت أصلا حروف التنفيس لأن الإنسان ينفس عن نفسه بها حركة الزمن، فهو كأنه يؤخر الشيء، يقول سأفعل، فهو بتأخيره ينفس عن نفسه. ومثال مجيئها مصدرة بحرف التنفيس قول زهير ابن أبي سلمى المزني: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ فإن قالوا النساء مخبآت فحق لكل محصنة هباء. وما أدري أقوم آل حصن أم نساء، ثم اعترض بقوله وسوف إخال أدري، وهذا الاعتراض دخل أثناءه اعتراض آخر وهو إخال أيضا، فوقع على اعتراض أثناء على اعتراض. وما أدري أقوم آل حصن أم نساء، ثم اعترض بقوله وسوف أدري، ثم اعترض أثناء وسوف أدري بقوله وسوف إخال أدري، فوقع على اعتراض أثناء على اعتراض كما سينص الشيخ عليه. ورجح تعداد ذات الاعتراض، وربما أتى اعتراض في اعتراض، وشرح بذلك. كذلك أيضا جملة الاعتراض مما تميز بها عن الحالية أنها تصدر بلم، ولم حرف يدل على الاستقبال، والاستقبال مناف للحال. لم حرف نفي، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع في أصول الفقه، قال: لم حرف نفي ينصب المستقبل. لم حرف نفي ينصب المستقبل، ينصب الفعل المضارع الدال على الاستقبال. ولم يفيد توكيد منفي ولا تأبيده على الأصح فيهما، وللدعاء وردت في المعتمد. ذكره السيوطي في مبحث معاني الحروف من كتابه المسمى بالكوكب الساطع الذي عقد به جمع الجوامع لابن السبكي. إذا لن حرف نصب ينصب الفعل المضارع الدال على الاستقبال، ولكنه لا يقصد التأبيد خلاف الزمخشري كما هو معروف. فالجملة الاعتراضية قد تصدر بلن، وهذا يميزها من الحالية، كما في قول الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا هذا شرط، أين جواب الشرط؟ فاتقوا النار. اعترضت الجملة بين الشرط وجواب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ووقعت مصدرة بلن. فنحن قلنا إن تصدر الجملة التي تحتمل أن تصدر الجملة بدليل استقبالي يدل على أنها غير حالية، فهي هنا معترضة. كذلك أيضا مما تميز به الجملة الاعترافية عن الجملة الحالية أنها قد تقع إنشاء، وذلك كقول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. يقال ترجمان ويقال ترجمان بالحكة وضمها. إن الثمانين وبلغتها يقال هكذا على سبيل الدعاء، ويقال أيضا وبلغتها، بلغتها على كل حال دعاء. الإنسان قد يدعو لنفسه وقد يشرك الآخرين أيضا في الدعاء. إن الثمانين وبلغتها أو وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمة. إن الثمانين أين خبر إن؟ قد أحوجت سمعي. وبلغتها هنا جملة اعترافية وهي دعاء إنشاء، هذا دعاء له. ومنه أيضا قول الشاعر إن سليمى والله يكلأها ضنت بشيء ما كان يرزقها. إن سليمى والله يكلأها ضنت بشيء ما كان يرزقها. كذلك أيضا مما يعرف تعرف به جملة الاعترافية من الجملة الحالية أن تقع مضارعا مثبتا مقرونا بالواو، مضارعا مثبتا مقرونا بالواو، وذلك يمثلون له بقول أبي الطيب المتنبي يا حادي يعيشها وأحسبني أوجد ميتا قبيل أسقدها قفا قليلا علي بها فلا أقل، قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها. يا حادي يعيشها وأحسبني أو أحسبني، هذا البحر يسمى ما هو يا أحمد؟ يا حادي يعيشها وأحسبني، هذا المنسرح، منسرح، هذا البحر يسمى المنسرح، المنسرح. نعم نعم. يا حبيبي عيشها وأحسبني أوجد ميتا قبيل أفقدها كذا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة مزودها. فقوله وأحسبني أوجد ميتا هذا فعل مضارع مقرون بالواو، معلوم أن الجملة الحالية لا تقترن، إذا كانت مضارعا مثبتا فإنها لا تقترن بالواو، كما صرح ابن مالك رحمه الله تعالى بذلك في الألفية، فقال وذات بدء بمضارع ثبت حوض ضميرا ومن الواو خلف. في الجملة الحالية الواقعة فعلا مضارعا مثبتا تربط بالضمير ولكنها لا تربط بالواو حوض ضميرا، أي يكون الرابط بين الجملة الحالية وبين صاحب الحال هو الضمير ومن الواو خلف. وياك واو بعد هنوي مبتدا له المضارع جعلن مسندا، جملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. وصرح بأنه إذا وجد ما يوهم ذلك فإنه حينئذ يقدر مبتدا يكون المضارع مسندا إليه وتكون الجملة غير حالية. ومثال ذلك قول الشاعر فلما خشيت الله في رهن نجوت وأرهنهم مالك، نجوت وأي أيوة أنا أرهنهم. ثم قال ورجحا تعداد ذات الاعتراض، يعني أن جملة المعترضة قد تتعدد، قال تعالى: وكان لسان ابي والديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي. اي وصينا الانسان بوالديه ان اشكر لي. وقوله حملته امه وهنا على وهن، هذه جمله مترابيه، ووقعت بعدها كذلك وفصاله في عامين. اذن جمله لا ترابيه تعددت هنا. وكذلك ايضا قول الله تعالى: ربي على لسان امرأتي عمران، ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. طبعا نقصد قراءة الجمهور على قراءة الشامي وأبي بكر: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، يحتمل أن لا يوجد اعتراض أصلا وأن تكون الجمل جميعا من كلامها هي، ويحتمل أن يكون الاعتراض بجملة واحدة وهي: وليس الذكر كالأنثى. وما على قراءة الجمهور فإن الجمهور من حيث يقدرون اعتراض الجملتين يقولون: ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم. أصل الكلام: ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم، ثم وقع على اعتراض الجملتين من كلام الله سبحانه وتعالى وليس من كلامها، وهما: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. وأما على قراءة الشامي وأبي بكر: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، فإن والله أعلم بما وضعت من كلامها هي. قال: ورجح تعداد ذات الاعتراض، وربما أتى اعتراض في اعتراض، قد يدخل الاعتراض أثناء الاعتراض، ومثلنا لذلك سابقا بأمثلة ونذكرها هنا أيضا، وهي قول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، ثم وقع الاعتراض بقوله: وإنه، نعم نعم أحسن. إذن الكلام في الأصل إذا حذفنا الجملة الاعتراضية يكون تقديره: فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، ثم وقع الاعتراض بجملة وهي: وإنه لقسم عظيم، ثم وقع الاعتراض أثناء هذه الجملة بقوله: لو تعلمون. فجملة لو تعلمون معترضة أثناء معترضة. إذن عندنا ثلاثة اعتراضات، فعندنا اعتراض في اعتراض، جملة دخلت أثناء جملة أخرى. نعم. ومثاله أيضا قول زهير: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم أبي حسن أم نساء. أصل هذا الكلام: وما أدري أقوم أبي حسن أم نساء، ثم أراد أن أعترض بجملة فقال: وسوف أدري، ثم اعترض أثناء هذه الجملة فقال: إخال أيضا، وهي فعل مضارع من خال يخال بمعنى ظن، وحرف المضارعة في هذا الفعل يكسر، هذا الأفصح تقول إخال، وقد يقال أخال بفتح لكنه نادر، فالأفصح فيه بمقتضى لغة جميع العرب، هذا يستوي الحجازيون والنجديون هو الكسر. وسوف إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء. وقد اعترض من بين جزء ابتداء وبين شرط وجزاء وجد، ذكر هنا جملة من المواضع التي تقع فيها الجملة الاعتراضية، فمن ذلك الاعتراض بين جزئي الابتداء، بين المبتدأ والخبر، ومنه قول الشاعر: وفيهن والأيام يعذرن ويعذرن بالفتى نوادب لا يمللنه ونوائح. وفيهن أي النساء والأيام يعثرن بالفتى أو يعثرن بالفتى مضارعة بضم الكسر نوادب لا يمللنه ونوائح. وفيهن نوادب، فوقع الاعتراض هنا بين المبتدأ وبين خبره الذي تقدم عليه بجملة قوله: والأيام يعثرن بالفتى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فنحن هنا الضمير هو المبتدأ، معاشر الأنبياء هذا يسمى بالاختصاص، وهو مفعول لفعل المحذوف أي أخص معاشر الأنبياء لا نورث. معاشرة، هذا الاسم منصوب على ما يسمى بالاختصار، وهو النصب على فعل محذوف تقديره أخص أو أعني. نعم. وأما الاعتراض بكان الزائدة، كان قد تزيد بين تزيد أثناء حشو الكلام، فتدخل بين شيئين متلازمين كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. ومنه قول امرئ القيس: أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر. أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر وما كان أصبرها. والصحيح أن هذا ليس من الاعتراض بالجملة، لأن كان الزائدة لا فاعل لها. الصحيح أنها لا فاعل لها، أن كان الزائدة، وأن فعل التوكيد اللغوي في نحو قولك قم قم، وأن طالما وقلما وكثرما، هذه الأفعال لا فواعل لها، لا فاعل لها. طالما وقلما وكثرما، وكذلك فعل التوكيد اللفظ، وكذلك كانت زائدته في الحشو، وكذلك أيضا فعل الاستثناء في نحو قولك قام القوم وعدا زيدا. وقيل فعله ضمير عائد على البعض المفهوم من المستثنى منه، أي عدا ذلك البعض الذي هو عدا، هو أي البعض المفهوم من المستثنى. وكذلك أيضا تعترض بين ما أصله المبتدأ والخبر، ومنه الأمثلة السابقة: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمة. إن حرف نسخ للابتدأ، ثمانين اسمها، وبلغتها جملة اعتراضية، قد أحوجت هذه جملة واقعة خبر، فهذا هذا البيت مشتمل على ثلاث جمل. جملة الأولى إن الثمانين جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، والجملة الثانية أيضا لا محل لها من الإعراب غير مفردة وبالدوكها، والجملة الثالثة وهي قد أحوجت هذه لها محل من الإعراب لكونها خبرا عن إن. نعم خبر عن إن. أكيد هو الاعتراض دائما يعطي الكلام توكيدا وتسديدا وتقوية، هي زيادة التوكيد قطعا. نعم. ومنه أيضا قول كزير بن عبد الرحمن الخزاعي المعروف بكزير عزة: وإني وتهياني بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي لك المرتجي ولا الغمامة، كلما تفيأ منها للنقيض بمحبه. وإني وتهياني بعزة، ثم اعترض بقوله: بعدما تخليت عما بيننا وتخلتي لك المرتجي ولا الغمامة، كلما تفيأ منها للنقيض بمحبه. كذلك من يقع الاعتراض بين الشرط والجزاء، كما في قول الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. وقع الاعتراض هنا بين الشرط والجزاء، وبين شرط وجزاء وجد. وكذلك بين الفعل ومعموله، فاعلا كان او مفعولا. فمن الاعتراض بين الفعل وفاعله قول الشاعر: شزاك اظن ربع الظاعنين فلم تعد بعازل العازلين. شجاك هنا تعرف انها فعل ماض والكاف مفعول به، ورفع الظاعنين هي الفاعل. وقع الاعتراض بقوله: اظن شجاك اظن ربع الظاعنين ولم تعد بعازل العازلين. وقع الاعتراض بالفاعل، وقع الاعتراض بالجمله بين الفعل والفاعل. وروي شجاك أظن ربع الظاعنين فلم تعجز عاجل العاجلين. وعلى ذلك تكون شجاكة هي بحقيقة اسم ليست فعلا, هي مصدر. وتكون أظن فعل فردي معمل, وربع مفعول, المفعول الثاني هو شجاكة قد. وقد اعترض من الفاعل بين الفعل والمفعول أيضا كما في قوله وبدلت والدهر ذو تبدل هيثم دبورا بالصبا والشمع. بدلت والدهر ذو تبدل هيثم, لأن وقع الاعتراض بين الفعل وبين المفعول. وهكذا جزء إضافة, أن يقع الاعتراض بين جزئي الإضافة, بين المضاف والمضاف إليه, كقولهم هذا غلام والله زيد مثلا, هذا غلام والله زيد, يعترض بين المضاف والمضاف إليه في الجملة. وكذلك جزء الصلة, أي إذا كانت الصلة متجزئة كان الجملتين أكثر فقد اعترضوا أثناءها. ومثل له ابن عصفور بقول الله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. فقال والذين كسبوا السيئات, هذه جملة ابتدائية, كسبوا السيئات هي صلة الموصول. وقال ومن صلة الموصول أيضا وترهقهم, وقد اعترضت أثناء الصلة قوله جزاء سيئة بمثلها, وليس ما قاله متعينا, يعني جزاء سيئة مثلها, جزاء سيئة مثلها تصلح أن تكون خبرا. ويمكن أيضا أن لا تكون ترهقهم من الصلة فيكون الاعتراض إنما وقع فلا اعتراض أصلا. وبين موصول ووصل, يعني أنه من المواضع التي تقع فيها الاعتراض أن تقع الجملة المعترضة بين الصلة والموصول, كما في قول الشعر هذا الذي وأبيك يعرف مالكا والحق يدفع سرها في الباطل. هذا الذي ثم ترد بقوله وأبيك يعرف مالكا, ترد بين الموصول وصلته, الفرق في الأول وصل أي معناه بين أجزاء الصلة, لأن تكون الصلة نفسها متجزئة, يتقدم بعض الصلة ويتأخر بعض الصلة فيقع الاعتراض أثناء الصلة. وهنا يقع الاعتراض قبل الصلة جميعا ولكن بينها وبين الموصول, هذا اللي يعرف. والحديث تلويه, أي ويقع تقع جملة المعترضة أيضا بين القشم وجوابه. ومنه قول الله تعالى قال فالحق والحق أقول, أو فالحق والحق أقول. جملة والحق أقول اعترضت بين القسم وبين الجواب. ومنه قول النازعة الزبياني لعمري وما عمري علي بهجن لقد نطقت بطلا علي الأقارع, لعمري وما عمري علي بهجن اعترض بهذه الجملة لقد نطقت جواب القسم. وبين الصفة والموصوف أيضا يقع الاعتراض, كما في قول الله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فعظيم هذه ما أعربها هي وصف لقوله قسم, فوقع الاعتراض بين الصفة والموصوف وإنه لقسم, أي أنه قسم عظيم لو تعلم. وقد يقع الاعتراض بين الحرف ومدخوله, ثم فصل ذلك فبين المواضع التي يقع الاعتراض فيها بين الحرف ومدخوله, وذلك كحرف النفي ويمثلون له بقول الشعر ولا أراها تزال ظالمة تحدث لي نكبة وتنكئها, ولا أراها تزال ظالمة. هنا وقع الاعتراض بين حرف النفي وبين مدخوله وهو تزال. وهذا الفعل لا بد له من الحرف النافي لكي يكون صالحا للعمل. وهذه الأربعة لنفي لشبه نفي أو لنفي مشبع. وكذلك أيضا قد يقع الاعتراض بين القصد والفعل. من قول الشاعر: أخالد قد والله أوطأت عشوة وما قائل المعروف فينا يعنف. قد والله أوطأت عشوة. ويقع الاعتراض بين السوف بين حرف التنفيس ومدخله بين السوف والفعل. ومن البيت السابق: وما أدري والسوف إخالد أدري. وقع الاعتراض بين السوف والفعل. وقد يقع بين كأن العاملة عامل إن يعني التي من صاحبنا وبين اسمها. ومنه قول الشاعر: كأن وقد أتى حول كميل. كأن وقد أتى حول كميل أسافيها حمامات مذول. كأن وقد أتى حول كميل أسافيها حمامات مذول. مع ذي الجر، أي قد يقع الاعتراض بين حرف الجر والمجرور. ويمثلون له بقولهم: اشتريته بآراء ألف درهم. اشتريته بآراء ألف درهم. فالباء جرة لألف، وقع الاعتراض بين حرف الجر ومدخوله. ثم قال: وما أتت جواب شرط فكذا إن كان غير جازم كلو إذا. الجملة الخامسة من الجمل التي لا محل لها من الأعراب، الجملة الواقعة جواب شرط غير جازم أو واقعة جوابا لشرط غير جازم وهي لم تقترن بالفاء ولا بإذا الفشائية. جواب الشرط إما أن يكون جوابا لأداة شرط جازمة تجزم ذلك المضارع كمهما ومن وما وعي ومتى، وإما أن يكون جوابا لأداة شرط غير جازمة كإذا ولو ولولا. ثم إن جواب الشرط الذي يقع بعد أداة شرط جازمة قد يكون جوابه مقترنا بالفاء أو بخلفها الذي هو إذا الفجائية، وقد لا يكون الأمر كذلك. فإذا كانت الجملة جوابا لشرط غير جازم فإنها لا محل لها من الأعراب. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. خروا سجدا وبكيا، هذه الجملة واقعة جوابا لشرط غير جازم. إذا لا تجزم، لا تجزم أبدا عند البصريين، ورأى الكوفيون أنها تجزم بالشرط، وذكروا لذلك بعض الشواهد. وإذا تصدك خصاصة ترجو الغنى وإلى الذي يعطي الرغائب فرغبي. قال الآخر: استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصدك خصاصة فتجمل. ولذلك يذكرها بعض الكتب النحاس الذين يسيرون على الطريقة الكوفية كصاحب الأجرمية، ولم يذكر ابن مالك من ذلك، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى يسير على مذهب المحققين من البصريين الذين لا يحرمون قواعد النحو بسماع بيت أو بيتين عن العرب. فإذا أداة شرط غير جازم، إذن جوابها جملة الواقعة تجاوب لها لا محل لها من الإعراب. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات. هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها واقعة جواب شرط غير شرط. وإذا لا تنسي هذا صحيح. وأجاز بعض النحاة الجزم بهذا الشرط وذكروا على ذلك قول الشاعر تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت إحدى نساء بني ذهل بن الشيبان. لو يحزنك, وهذا موجه على أنه سكن تخفيفا على حد قراءة أبي عمرو وما يشعركم, فإن العرب قد تخفف الحال تخفف الحركة بالسكون على حد قراءة أبي عمرو وما يشعركم أنها إذا جاء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يلي وكون تلوي تلوي اللازمة وفي المضي استعملت وربما أصحبها الآتي من تكلم وزوج الجزم بها في الشعر ذو حجة ضعفها من يدري. وزوج الجزم بها في الشعر ذو حجة, وحجته هذا البيت, وهذه الحجة ضعفها من يدري. وذلك أن العرب تحرك تسكن الحرف الصحيح تخفيفا سواء كان ذلك في الفعلي أو في الاسم. مجاله في الفعلي ما ذكرنا, مجاله في الاسم قول الشاعر رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا همسي من المئزر. ومنه أيضا في الفعلي قول امرئ القيس حلت لي الخمر وكنت امرأة عن شربها في شغل شاغل. هذا طبعا امرئ القيس والذي حلت لي الخمر. حلت لي الخمر وكنت امرأة عن شربها في شغل شاغلي فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغب. فاليوم أشرب. وكذلك أيضا لولا, ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا, جواب لولا جملة الواقعة جوابا للولا لا محل لها من الإعراب لأن لولا أداة شرط لا تجزم الفعل المضارع. أو كان جازما كذلك أيضا إذا كان الشرط جازما ولكن تسلط الجزم على على على الفعل نفسه ولم يقترن بالفاء أو بخلف عنها غني. سيأتينا قريبا إن شاء الله في المواضع التي لها محل من الإعراب أن الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم وقد اقترنت بإذاء الفجائية أو بالفاء لها محل من الإعراب. وسنذكر تفصيل ذلك هناك. وذلك أن الجعل المضارع إذا دخل عليه جازم من الأدوات الشرطية التي تجزم فعلين فإذا كان الجواب لا يمكن تسلط الجازم على لفظه بأن كان فعلا ماضيا مثلا كما في قول الله تعالى وإن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. إن كان قميصه قد من قبل فكذبته من الصادقين. هنا جواب الشرط فعل ماضي والفعل الماضي لا يصلح لمباشرة لا يصلح لتسلط الجزم عليه. وكذلك أيضا إذا كان دالا على الطلب أو كان مقترنا بماء أو مقترنا بدم أو كان فعلا جامدا وغير ذلك الوضع التي تنمثل لهذا المحل إن شاء الله. فإن كان غير مقترن بالفاء ولا بإذا فإنه حينئذ يكون لا محل له من العرب، كما في قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. هذا الاسم الذي هو من اسم شرط يجزم فعلين، فعل الأول هو يعمل، والثاني جواب الشرط وهو يجز، جزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. فالجزم هنا تسلط على الفعل لا على الجملة، جملة يجز به لا محل لها من العرب، ولكن الفعل نفسه تأثر بالجزم، فالمجزوم هو الفعل وحده وليس الجملة. أو بخلف عن غني، أي يعني أنه إذا اقترن بالفاء أو اقترن بإذا فإنه حينئذ يكون محله الجزم، كما سيأتي في محله إن شاء الله، كما في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، جملة له خير منها هنا جواب للشرط وهي مقترنة بالفاء، فهذه الجملة محلها الجزم. وكما في قول الله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، فإن جملة إذا هم يقنطون وقعت هنا جوابا للشرط وقد ربطت بإذا فهي أيضا لها محل. الجملة السادسة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة الواقعة جوابا للقسم، كذا إذا أتت جواب القسم مثل قول الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فهذه الجملة الواقعة جوابا للقسم لا محل لها من الإعراب. الجملة السابعة نعم المقصود جملة واقعة جواب، نعم لا لا لا شوف والعصر هذا قسم، إن الإنسان الذي خسر هذا جواب القسم، جواب القسم يعني هو طبعا المقسم عليه، نعم هذا لا محل له من ذلك، هذه الجملة الواقعة جواب القسم لا محل لها من ذلك. نعم الجملة السابعة ما تبعت بعضها، يعني إذا وقفت الجملة على جملة لا محل لها فهي أيضا لا محل لها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا لا محل لها من الإعراب لكونها صلة للموصوف، وعملوا الصالحات لا محل لها لأنها أيضا عطفت على ما لا محل له، فما عطف على ما لا محل له فهو أيضا لا محل له. كذلك فتلك سبع جمل مكملة محلها لا يصلح المفرد لها، هذه سبع جمل هي التي ذكرنا أنها جمعها بعضهم بقوله آليت ويقسمت والقسم ضر لو تاب من عصى لعز وانتصر، ولا محل لها من الإعراب لأنها لا يصح وقوع المفرد في محلها. الجمل التي لها محل من الإعراب، الجمل التي لها محل من الإعراب أيضا هي سبع جمل. جملة الأولى الحالية، قال وإن أتتك جملة حالا فذي محلها النصب كجاء يحتوي. الجملة الواقعة حالا لا محل لها من الإعراب، بين الجملة التي هي فضلة تبدل ما قبلها ليس ما قبلها مستقرا لها وإنما فيها زيادة بيان فقط، كما في قول الله تعالى ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، تستكثر برغة هي جملة الحالية، كثير من الناس ما أنه يقف على يستكثر تستكثر لا يتبادر لها لا يتبادر له أنها ليست مجزومة، بل هي لا تمن تستكثر في مرضى ولربك، نعم لأنها جملة حالي أي لا تمن حال كونك مستكثرا استكثرا ما توتر. لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، هذه جملة حادثة وهي خلف عن مفرد أصلا، لأن الحال الأصل في الإفراد. قال المالك رحمه الله تعالى: زيد فيه موضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. إذا تبدل بمضارع زبد حوض ضميرا ومن الواو خلف، فذكر أن الحال الأصل في الإفراد، وأنه قد تقع الجملة نكع. فإن كانت فعل مضارعا مثبتا تعين ربطه بالضمير ولا يقع فيه الواو، وذات واو بعدها ينوي مبتدا له المضارع جعلن مسندا، وجملة الحال سواء ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. توقف سلام سنتوقف الجملة الثانية من الجمل التي لها محل من الإعراب، الجملة الواقعة في محل مفعول به، ويقع ذلك في القول أي في الجملة النحوية بالقول، لأنها تكون في محل مفعول به. مثال ذلك قول الله تعالى: قال إني عبد الله. فجملة إني عبد الله هي محكية بالقول، فهي مفعول به في محل نصب مفعول. وكذلك الجملة المحكية بمرادف القول أو ما فيه معنى القول، مثال ذلك قول الله تعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، ويا بني، فقوله يا بني اركب معنا هذه محكية بقوله نادى، وهو شبيه بالقول، ليس قولا ولكنه شبيهه. وهنا يقول الكوهيون إنه مفعول به، أي مفعول بشبيه القول، والبصريون يقدرون قولا ويقولون من صحة التقدير أن ذلك القول المقدر قد يظهر في بعض المواضع، كما في قول الله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال، فظهر قال رب. فقوله نادى هذا شبيه بالقول، ثم ظهر القول ففرح به فقال: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأسي. ثم إنه قد يقع بعد القول ما يحتمل الحكاية، تقع بعده جملة تحتمل الحكاية، فتحتمل إجراء القول مجروا، كما إذا قلت: أتقول زيد منطلق. هذه الجملة فيها لها وجهة، إن شئت قلت: أتقول زيد منطلق هكذا برفعهما، وتكون جملة مؤلفة بمبتدا وخبر، وهذه الجملة في محل نصب بالقول. ولك أن تقول: أتقول زيدا منطلقا بإجراء القول مجروا، وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل يا مشفقا. وعلى الحكاية جاء قول الله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كانوا، فقوله أم تقولون على قراءة من قرأ بسائل خطاب مستكمل للشروط، لأن هذا فعل مضارع من كان، فعل مضارع من قال، وقد دخل عليه الاستفهام واتصل به. فلو كان القول هنا اجري مجرى الظن لقيل أن تقولون أن إبراهيم، أن تقولون أن بالنص، لأنها حينئذ ستكون مفعولا به، وإن إذا وقعت مفعولا به نصبت. أيضا قد يوصل بالمحكي ما ليس منه، مثال ذلك قول الله تعالى حكاية عن ملكة سبأ، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، ثم زيد بعد ذلك وكذلك يفعلون، هي ليست من كلامها هي، وإنما هي من كلام الله سبحانه وتعالى، فوصل بالمحكي ما ليس من الكلام الأول. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، انتهى كلام بلقيس. فقال الله تعالى وكذلك يفعلون، ثم جاء كلامها هي وإني مرسلة إليهم بهدية. نعم وقعت الاعتراض من هذه، وأن مرسلة معطوفة على الجملة السابقة، الجملة السابقة. كذا إذا أتتك مفعولا فذا في القول أو أخير قلبي خذا معملا أو معلقا، يعني أنه كذلك أيضا تقع الجملة مفعولا به في باب الفعل القلبي الذي أعمل أو علق عن العمل. فمثاله معملا قول أبي ذؤيب فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل، فإن تزعميني أي تظنيني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. تزعميني الياء هي المفعول الأول، والمفعول الثاني جملة كنت أجهل فيكم، وهذه الجملة في محل نصب مفعول به هي المفعول الثاني. هذا البيت اشتمل على وقوع خبر كان جملة وعلى وقوع خبر زعم جملة وعلى وقوع خبر إن جملة، فهو مثال لما يعتري المبتدأ والخبر من النسخ، لأن باب النواسخ ثلاثة، أبواب النواسخ ثلاثة، ما ينسخ المبتدأ والخبر معه وما ينسخ المبتدأ فينصبه ويرفع الخبر وعكس ذلك. فقالوا فإن تزعميني هذا الباب الذي ينسخ فيه المبتدأ والخبر معه، وخبره كنت جملة فعلية، فقوله كنت هذا الباب يرفع فيه المبتدأ وينصب الخبر وأخبر فيه بجملة أيضا أجهد فيكم، فإني هذا باب إن شريت الحلم وقع الخبر كذلك جملة في هذا الباب. وكذلك إذا وقع معلقا عن العمل أي وقع مفعول وقع الفعل القلبي وهو معلق عن العمل، فإن الجملة الواقعة الجملة التي علق عنها الفعل تكون في محل نصب مفعولا به، ولو لم يكن من صواحب ظن، لأن التعليق يجري في بعض أفعال القلوب التي ليست من صواحب ظنه، وتارة يكون معلقا عن الجار والمجرور كما في قول الله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. تفكر ليست من صواحب ظنه لكنها فعل القلب وهو يعلق عن العمل، وقد علق هنا بما النافية، وتفكر أصلا إنما تتعدى بالحرف يتفكر في الأمر، فهي علقت عن ذلك المشروط الذي كانت تتعدى إليه. فالجملة الواقعة هنا وقد علق عنها الفعل في محل نصب مفعولا به. وكذلك إذا كان الفعل ناصبا لمفعول واحد ثم علق عنه، كما إذا قلت عرفت من أبوك، فإن عرف بمعنى علم، إنما تتعدى لمفعول واحد، فهنا علقت عن ذلك المفعول ووقع جملة، وقعت الجملة محله، فهذه الجملة محلها نصب مفعول به. وكذلك إذا كان الفعل ناصبا لمفعولين ثم حلت الجملة التي علق عنها العامل محله ماذا؟ إن محلها أيضا حينئذ نصب. لذلك قال الله تعالى: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لتعلمن هذا فعل مضارع من علم، إذا واحد ظنه يعمل عملها أصلا ينصب لمفعولين ثم علق بأي في قوله أينا أشد عذابا وأبقى. فالجملة الواقعة هنا هي في محل نصب مفعول به. وفائدة الحكم بالتعليق هي ظهور الأثر في التابع، وذلك أن هذه الجملة يمكن أن تعطف عليها بالنص أنها في محل مفرد منصوب، فتقول عرفت من زيد وغير ذلك من أمره. وقد تنوب في القول، قد تقع الجملة نائبا عن الفعل، ولكن هذا يختص بباب القول. نسر له هو بقوله: كفيل من رقد. من رقد هذه الجملة نائب عن الفعل، ولكن هذا مختص بباب القيل، ومنه قول الله تعالى: ثم يقال هذا الذي كنت به تكذب. يقال وقعت الجملة هنا نائبا عن الفعل، ولكن هذه الجملة مختصة، هذه النيابة تختص بالقول كما رأينا. ثم قالوا: إن بها أخبر فهي إما برفع أو نصب وقيس الغم. إذا أخبر بالجملة أي وقعت خبرا، الجملة الواقعة خبرا، هذه ستكون خبرا عن المبتدأ، والمبتدأ خبره له أربع حالات، إحدى هذه الحالات تقدمت وهي أن تقع خبرا في باب ظن، لأن ذلك يدخل تحت الواقعة مفعولا به. خبر المبتدأ على أربعة أقسام: خبر مرفوع بالمبتدأ، وخبر منصوب بكان، وخبر مرفوع بإما، وخبر منصوب مفعولا به ثانيا في باب ظن وأقواتها. بالنسبة للمنصوب مفعولا في باب ظن وأقواتها هو تبع ابن هشام في اعتباره من باب المفعول به، من باب الجملة الواقعة مفعولا به، لأنه يعرب مفعولا به. إذن فلن نتحدث عنه لا، لأن الجملة الواقعة خبرا في باب ظن تعرب مفعولا به. والجملة كما تقع، جملة التي لها محل من الإعراب كما تقع خبرا تقع مفعولا به. فهذا القسم الذي أصله الخبر ذكرناه في باب الجملة الواقعة مفعولا به. إذن بقيت لنا ثلاثة أقسام، وهي أن تكون الجملة خبرا عن المبتدأ، أو أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي هو اسمه كان، أو أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي هو اسمه إنه. فموضعها في باب الابتداء الرفع، وموضعها في باب إن الرفع كذلك، وموضعها في باب كان النص كما هو موضوع. ما هو موضوع؟ قال: فرفعها بالابتداء: والله يعلم إنك لرسول. الله مبتدأ، جملة يعلم في محل رفع خبر عن المبتدأ. وفي باب إن أيضا محلها الرفع كذلك، إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي إلى صراط. فالجملة الواقعة خبرا عن إن محلها الرفع، ونصبها بكان أو بأخواتها أو بأخوات أخواتها، فهي في باب كان محلها نصب، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. كانوا يسارعون، يسارعون هنا هي هذه الجملة هي الواقعة خبرا في باب كان، فهي في محل نصب لأن خبر كان حكمه النصب. ويدعوننا هذه معطوفة عليها، وسيأتينا أن ما عطف على ما له محل فإنه يأخذ محله، كما أن ما عطف على ما لا محل له فإنه أيضا يكون لا محل له. وتنصب كذلك بكاد، وكاد في الحقيقة إنما هي من صواحب كان لأنها تعمل عملها. نعم تخصص عنها ببعض الأحكام، وذلك أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا في الغالب، والفعل الجملة الفعلية الواقعة خبرا في باب كاد أيضا تكون منصوبة خبرا، كما في قول الله تعالى يكاد زيتها يضيء. الجملة يضيء هنا في محل ماذا؟ محل نصب، لأنها خبر في باب كاد، وباب كاد كما ذكرنا ينتصب فيه الخبر. إذن هذا معنى قوله فرفعها بالابتداء أو باب إن، ونصبها بكان أو كاد زكنا أي علم ونتوخذ.